بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، القائل سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد بن عبد الله المرسل رحمة للعالمين، والقائل: خذوا عني مناسككم، وعلى آله وأصحابه الذين اقتفوا أثره واتبعوا هداه والتزموا بسنته ونقلوا ما سمعوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأوه إلى من بعدهم من الأجيال كما أخذوه أو تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد بدأنا في دروس ماضية فيما يتعلق بأحكام المناسك، وأخذنا مقدمة للحج، عرفنا أهميته ومكانته وأنه أحد أركان الإسلام الخمسة، وتكلمنا تفصيلا عن هذا الموضوع. كذلك تحدثنا عما يتعلق بالعمرة، ورأينا أن الراجح فيها أنها واجبة، ووقفنا عند المدخل الذي ينفذ منه الحاج إلى الحج، ألا وهي المواقيت. وانتهى درسنا ونحن في مقدمات الحديث عن المواقيت، ويقصد بالمواقيت هي الأماكن التي يبدأ منها الحاج دخوله في الحج. وقد عرفنا فيما مضى أن المواقيت جمع ميقات، كما أن الأوقات جمع وقت. وقد تحدثنا في دروس ماضية عن أوقات الصلوات، عرفنا أن للصلوات أوقاتا خمسة، وعرفنا أيضا أن للعبادات مواسم، ففي كل يوم يصلي المسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، يتجه في ذلك إلى بيت الله الحرام. وفي كل أسبوع يمر بنا يوم عظيم هو يوم الجمعة، وفي كل عام نشهد شهرا هو شهر رمضان المبارك، أحد أركان الإسلام الخمسة. كذلك نجد أن الحج يأتي في كل عام، وأنه يجب على المرء مرة في عمره، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال أيضا عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من قبلكم من كان من قبلكم بكثرة ذروري ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ثم ختم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث بقاعدة جليلة: فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وبهذا يتبين أيضا من محاسن هذه الشريعة التي كثيرا ما كررنا وأعدنا أصولها التي تبنى عليها، وأنها جاءت بالسماحة واليسر. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. إذن المواقيت التي نتحدث عنها تنقسم إلى قسمين: مواقيت زمنية ومواقيت مكانية. ويقصد بالمواقيت الزمانية هي أشهر الحج، التي هي شهر شوال وشهر ذي القعدة أو القعدة وعشر من ذي الحجة، وكما ذكرنا سابقا بعض العلماء يرى الشهر كاملا، وإن لم يكن كله يشمل أيضا المناسك، فتعلمون أن المناسك تنتهي في اليوم الثاني عشر، وإذا ما أخرت وهو أفضل فذلك إلى اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. لكن قد يؤجل الإنسان بعض الأعمال وأحواله تختلف من حالة الضرورة إلى غيرها. والقسم الثاني هي المواقيت المكانية، وهذه التي نريد أن نتحدث عنها إن شاء الله في هذا اليوم. وهذه مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء ذكرها في الأحاديث الصحيحة نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه المواقيت ما وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بلاد لم تكن بعد قد دخلت في الإسلام، وهي علامة وآية من آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودلالة على معجزاته صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا إشارة إلى أن أهل هذه البلاد سيدخلون في الإسلام. ولذلك وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدد لهم تلك المواقيت. فجاء في الحديث الصحيح وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم. هذا جاء في الصحيحين، وجاء أيضا في أحاديث أخرى ولأهل العراق ذات عرق. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت، فوقت لأهل هذه المدينة التي نحن الآن نقيم فيها، المدينة التي آوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرت، وهي إذن التي سمي أهلها بالأنصار. هذه المدينة التي أقام فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي نحن بحمد الله الآن كما ترون نقيم في هذا المسجد العظيم الذي فيه جهزت الألوية، وفيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الحق وإلى طريق الله المستقيم. ومن هذا المسجد كان ينطلق الدعاء، فينتشرون في آفاق الأرض شرقا وغربا يدعون الناس إلى الحق وإلى طريق مستقيم. إذن وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، وهو الآن يعرف بأبيار علي. هذه المواقيت تغيرت أسماؤها، فنجد أن ذا الحليفة يعرف الآن بأبيار علي، ونجد الآن أن الجحفة بلدة قد خربت وحل محلها مدينة رابغ الآن فيحرم منها، ونجد أن قرن يقصد به قرن المنازل ويعرف الآن بالسيل الكبير ويحاذيه وادي محرم، كذلك أيضا نجد أن يلملم يعرف بالسعدية، وهكذا. هذه الأماكن وإن تغيرت أسماؤها فمسمياتها باقية وهي معروفة بحمد الله. إذن وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، هي التي تعرف الآن بأبيار علي، وفيها المسجد المعروف، وهو واضحة وتبعد عن المدينة ما بين 6 إلى 7 أميال، أي 11 كيلا، وهي الآن دخلت في وسط المباني، يعني شملها عمران المدينة، لأن المدينة كما ترون امتدت من جميع أطرافها واتسعت كسائر المدن في هذه البلاد. إذن هذا هو ميقاتها للمدينة، وسميت بذي الحليفة قال العلماء لأنه يكثر فيها شجر يعرف بالحلفة، يعني أشجار صغيرة تعرف بهذا أو تسمى بهذا الاسم، ولذلك أطلق عليها هذا الاسم. وذو الحليفة تصغير حلفة، وتعلمون التصغير في اللغة قد تدخله الياء الهاء فيقال حلفة حليفة وحليفة، كما نقول يد يدي وعين عيين وهكذا، ولا نريد أن ندخل في قضايا النحو والصرف. إذن هذا هو ميقات أهل المدينة، وقد وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ميقات لا ينبغي للمسلم أن يتجاوزه. وقبل أن ندخل فيما يتعلق بتفصيل المواقيت أذكر الإخوة الكرام وهم بحمد الله قد جاءوا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ليؤدوا ركنا من أركان الإسلام العظيم. وكثير من هؤلاء الإخوة الذين حطوا في هذه المدينة الطيبة كم أفنوا من أعمارهم وكم قضوا من أوقاتهم وكم بذلوا الجهد ليجمع أحدهم المال لتحصل له الفرصة فيحج بيت الله الحرام ليؤدي هذا الركن العظيم الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على المؤمنين. وإذا كنت أيها الحاج الكريم قد تركت وراءك أهلك، تركت فلذات كبدك وراء ظهرك في بلادك، ربما تركت الأب والأم والأخ والصديق والقريب والعزيز، وأنت بذلك قد آثرت الباقية على الفانية. أنت جئت تطلب الآخرة، لأنك إنما جئت إلى الحج إنما جئت لتكون في ضيافة الله سبحانه وتعالى. إذن جئت مهاجرا إلى الله سبحانه وتعالى، تركت كل غال وعزيز وراءك. وإذا كان الأمر كذلك فينبغي أيها الحاج الكريم أن يكون حجك وفق على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد نقل عنه الحج قولا وبينه بفعله عليه الصلاة والسلام، فقال: خذوا عني مناسككم. وتعلمون أيها الإخوة أحكام الإسلام لا ينفصل بعضها عن بعض. أنت عندما تجد هذه الشجرة ذات الأغصان المتفرعة تجد شجرة واحدة، كم لها من الأغصان؟ ربما تصل المئات وتتجاوز ذلك، لكنها مع ذلك تتغذى من أصل واحد. كذلك أحكام الإسلام وإن تعددت فهي كلها تلتقي حول أصل. هذا الأصل أو هذا الأمر يقوم على أصلين، هما عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وأن تكون هذه العبادة خالصة لوجه الله لا تشرك معه فيها غيره. الله تعالى يقول: لئن أشركت ليحبطن عمله. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وأن تكون كذلك أعمالك على شرع الله وفق شريعة الله، يعني أولا أن يعبد الله المسلم، أن يعبد الله وحده لا شريك له، وألا يعبد الله تعالى إلا بما شرع له. فليس من حقك أن تزيد في العبادة، وليس لك أن تنقص فيها إلا أن تعجز عن أداء ما تستطيع أداءه مما فرض الله عليك. فليس لك أن تزيد في أمر من العبادات، وليس لك أن تشرع ما لم يشرعه الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتق فأولئك هم الفائزون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتق فأولئك هم الفائزون. إذن سعادة المسلم في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للأخوة الذين حجوا ولكل مسلم في كل مكان أن تكون أعماله وفق شريعة الله سبحانه وتعالى التي نقلها لنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، نقلت إلينا غضة طرية لم تتغير ولم تتبدل، لأنها نقلت في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، نقلت في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، نقلت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي محصها اتقاه. فينبغي ألا نتجاوز ذلك. بعض الإخوة هداهم الله، ربما تأخذهم العاطفة الدينية أو حبهم لأهل الخير والصلاح فيتجاوزوا في عباداتهم المشروع. وأنتم تعلمون أن العبادة لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله، والعبادة لها أنواع، فالدعاء لا ينبغي أن تدعو غير الله سبحانه وتعالى، فهو الذي ينفع ويضر، هو الذي سبحانه وتعالى يرفع ويخفض، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء. إذن هو الذي يستحق العبادة وحده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. والله سبحانه وتعالى يغضب إن تركت سؤاله. الله سبحانه وتعالى أبوابه مفتحة، فتح يتوب على التائبين ويغفر أيضا للمذنبين. فالله سبحانه وتعالى قد يسر لنا هذه الأبواب، فلا واسطة بيننا وبين الله، لا واسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى في أن ندعوه. وقال ربكم ادعوني يستجب لكم، من الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولا تدع من دون الله ما لا يضرك ولا ينفعك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. من أخطر الأمور أيها الإخوة أن يتوكل الإنسان على غير الله، فهو بذلك صرف نوعا من أنواع العباد لغير الله، أو أن يذبح لغير الله. وما أكثر المسلمين الذين يذبحون لغير الله، فربما يذبحون للصالحين أو للأولياء، وربما يعتقدون في أولئك الصلاح وهم لا يدرون عن ذلك. إذا كان هذا الميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف ينفعك أيها الأخ الكريم؟ الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. إذا كان هذا محمد بن عبد الله الذي ينزل عليه الوحي خير خلق الله وأفضلهم، أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وأمته أفضل الأمم، إذا كان هذا هو قوله فما بالكم بغيره؟ إذن ينبغي أيها الإخوة، ونحن الآن نضع أقدامنا على أبواب الحج، ينبغي أن نخلص عبادتنا لله سبحانه وتعالى، فلا نتوكل إلا عليه، ولا ندعو إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي ينفع ويضر، هو الذي يرفع عنك الكرب، هو الذي يشفيك إذا مرضت. أما أن تذهب إلى ولي من الأولياء، أو إلى صالح من الصالحين، أو إلى رجل من الأموات فتطوف حول قبره، فأنت بذلك صرفت نوعا من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. أنت بذلك اتجهت إلى إنسان إن لا ينفع نفسه، وتركت من خلقك وأنعم عليك ورعاك منذ أن كنت نطفة في بطن أمك، ومنذ أن أخرجك سبحانه وتعالى من صلب آدم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. إذن ينبغي أيها الإخوة أن ننتبه لذلك، ألا نقع في نوع من أنواع الشرك، أن نحرص كل الحرص، وقد أمضينا هذا الوقت الطويل ولا ندري أيضا هل سنعيش بعد هذا العام أو لا، وهل سندرك هذا الحج أو لا. فينبغي أن يكون هذا الحج حجا صحيحا نستمده من حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز الحد في ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله. فكيف يحل لمسلم أن يذبح لغير الله؟ كيف تخشى غير الله؟ والله سبحانه وتعالى يقول: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار، وقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قيل إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن أيها الإخوة، فلنعد إلى الله سبحانه وتعالى. كلنا خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. أي منا لم يذنب؟ أي منا لم يقصر في جنب الله سبحانه وتعالى؟ فهذا هو وقت المراجعة، هذا هو الوقت الذي ينبغي أن نحاسب فيه أنفسنا قبل أن نحاسب، وأن نزن أعمالنا قبل أن توزن، قبل أن توضع، أن نقابل في كتاب الله يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه. ينبغي أن نراجع أنفسنا أيها الإخوة، وأن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة. ولا ينبغي أيها الإخوة أن يأخذنا التقليد أو التعصب، لا ينبغي أيها الإخوة أن نتبع الرجال على أسمائهم، لا ينبغي أن نقول هذا قال به فلان أو هذا يفعله فلان أو الشيخ فلان. لا، نحن بيننا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والحق بين أيها الإخوة، لا لبس فيه ولا خفاء، دين الله واضح. فينبغي أن نخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر المواقيت. هذا يعني مراد المؤلف الباب التي تذكر فيه المواقيت، والمؤلف سيذكر المواقيت الزمانية والمكانية، ونحن حديثنا الآن عن المواقيت المكانية التي تكلمنا عنها وهي خمسة. نعم. ونأخذها كلمة كلمة ثم نحلل ما في الكتاب، يعني نبينه تفصيلا، نقصد بالتحليل هنا التفصيل والبيان. نعم. قال: وميقات أهل المدينة من ذي الحليفة. يعني أهل المدينة مراد المؤلف أنهم يحرمون من ذي الحليفة. لكن أيها الأخوة، تعلمون أن الذين يأتون إلى الحج في هذا الزمن تغيرت الأحوال. كان الناس يأتون على الرواحل، وربما يأتون جاءوا بعد ذلك على البواخر. الآن تطورت الوسائل وتنوعت وتعددت، فهناك الطائرات التي ماذا تسبح في الهواء، وهناك البواخر التي تشق عباب البحر، وهناك السيارات، وكذلك القطارات التي تسير أيضا في البر. إذن أنواع الوسائل النقل متنوعة في هذا الزمن. فالإنسان ربما يأتي في الجو، فما حالته إذا جاء عن طريق الجو؟ هو لا شك أيها الإخوة يتهيأ قبل أن يصل ماذا الميقات، يتهيأ فيلبس الملابس الإحرام التي سنتكلم عنها إن شاء الله في أبواب الإحرام. ثم بعد ذلك إذا حاد الميقات أو قارب الميقات وقبل أن يصله احتياطا، لأن الطائرة كما تعلمون سريعة، فإنه يحرم بأحد الأنساك الثلاثة التي سنبينها أيضا: إما أن يحرم متمتعا بالحج والعمرة فيقول لبيك حجا وعمرة، لبيك عمرة وحجا، أو أن يحرم بالحج مفردا فيقول أيضا لبيك حجا، وإما أن يكون قارنا فيقول لبيك حجا وعمرة، أو كما قلنا متمتعا فيقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك حجا وعمرة. وهذا سنأتي إليه إن شاء الله تفصيلا. لكن بعض الأخوة يحصل لهم مثلا ارتكاب خطأ في هذا الأمر أو تقصير، فربما تحط بهم الطائرة مثلا في جدة وهم بعد لم يحرموا، والعلماء تكلموا عن هذه المسألة وبينوها. فالإنسان مثلا إذا تجاوز الميقات ولم يحرم، فإن عليه أن يعود إلى الميقات فيحرم منه، فإن لم يعود إلى الميقات يلزمه دم. إذا لو قدر أن إنسانا جاء بالباخرة أو بالطائرة ولم يحرم قبل أن يصل الميقات أو أحد المواقيت التي تكلمنا عنها سيذكرها المؤلف، فعليه أن يذهب إلى الميقات. فمثلا لو جاء إلى جدة أقرب المواقيت إليه رابغ الآن الذي محل الجحفة، وسنتكلم عنها إن شاء الله أيضا. نعم. قال وأهل الشام ومصر والمغرب من الجحفة. أنتم ترون الذي جاء في الحديث وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة الذي يعرف الآن بأبيار علي، الآن معروف ومشهور وظاهر وأصبح جزء من المدينة، وفيه المسجد الكبير المعروف مسجد الميقات. كذلك أيضا ولأهل الشام الجحفة، وليس معنى أن هذا خاص بأهل الشام أو أهل المدينة، فرسول صلى الله عليه وسلم وقت هذا لأهل المدينة. لكن لو قدر أن أحدا من أهل نجد جاء عن طريق المدينة فإنه يحرم بذي الحليفة. أو أهل الشام الآن كما ترون أصبحوا يأتون عن طريق أيضا المدينة وكذلك مصر وغيرها، فيحرمون من ذي الحليفة. وهناك خلاف بين العلماء في أهل الشام أو مصر أو المغرب، لو مر أحدهم بذي الحليفة أيحرم منه أو يدع ذلك إلى الميقات المخصص به وهو الجحفة التي خربت وحل محلها الرابغ. لا شك أن جمهور العلماء يرون أنه ينبغي للحاج أن يحرم من ذي الحليفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن عدد المواقيت قال هن لهن، يعني هذه المواقيت لهذه البلاد أي لأهل هذه البلاد، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وعند المالكية فيما أذكر يرون أن الأولى أن يذهب إلى ميقاته، لأنهم يرون أن الجحفة الذي حل محله رابغ هو الميقات الأصلي، وذو الحليفة ميقات فرعي فينبغي أن يحرم من الأصل. لكنه أيضا أو المالكية يوافقون غيرهم في أن من لو أحرم من ذو الحليفة فقد أحرم من الميقات، لكن الأولى ألا يتجاوز ذو الحليفة بل عليه أن يحرم منه. قال نعم. وأما الجحفة فما هي الجحفة؟ الجحفة هذه قرية كانت معروفة، وهي التي عندما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه المدينة لأهل هذه المدينة وقال اللهم بارك لنا في صاعها ومدها، في مدها وصاعها، قالوا وانقل حماها إلى الجحفة. فإن هذه المدينة عندما جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من البلاد التي توجد فيها الحمى، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، ولم يدعو غير ربه، دعا ربه أن ينقل حماها إلى الجحفة. قد يسأل السائل فيقول كيف يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينقل مرض من بلد إلى بلد؟ ألا يتأذى بذلك أهلها؟ كانت الجحفة عندما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاد كفر، لم تدخل في الإسلام بعد. أنتم ترون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فتح مكة في العام الثامن. إذن هذا هو ميقات، إذن الجحفة كانت هي الميقات. فوسميت الجحفة لأنه كما ورد جاء السيل فجحفها أي اجتحفها فخربها، فأصبح الميقات بعدها بلاد رابغ، مدينة معروفة الآن تقع على البحر، معروفة هي على الطريق القديم الذي يوصل إلى مكة وإلى جدة، ولها مفرق الآن معروف. إذن ورابغ كما تعلمون أحوط لأنه يسبق الجحفة، فالذي يحرم منه يكون لم يتجاوز الميقات لأنها أقرب إلى المدينة. هذه هي الجحفة. إذن عرفنا الميقات الأول هو ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة، والثاني هو الجحفة. نعم. قال وأهل اليمن من يلملم. وأهل اليمن ومن يأتي عن طريق اليمن يحرمون من يلملم، ويعرف الآن بالسعدية، وهو أيضا مكان معروف مشهور، والمواقيت بحمد الله أصبحت معروفة وأيضا تشتهر الآن، وفيها أناس يقيمون بها، وفيها علامات، وهذه الدولة جزاها الله خيرا قد وضعت كل الخدمات ومهدت كل السبق والسبل وهيئت كل الطرق التي تخدم حجاج بيت الله الحرام، وتخفف أيضا عنهم عناء السفر، وترفع عنهم المشقة، وتزيل عنهم كل إبهام ربما يقعون فيه. فوضعت اللوحات التي ترشد والعلامات، وأنتم تعلمون ما لوسائل الإرشاد من فوائد. هذه اللوحات الآن التي وضعت هي علامات، وتعلمون أنه جاء في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من غير منال الأرض. وليس من الأرض فقط أن تغير أرضك فتعتدي الأرض جارك، لا، أن تغير العلامات التي يهتدي بها الناس في طرقهم وأماكن سيرهم. كذلك أيضا هذه اللوحات التي نراها هي وسائل إرشاد ودلالة للناس، ففيها فوائد عظيمة. نعم. قال: وأهل الطائف ونجد من قرن. إذن كذلك أيضا أهل نجد والطائف، كما تعلمون أهل نجد جاء في الحديث: ولأهل نجد قرن. وقرن المراد به قرن المنازل وليس قرن الثعالب كما يظن البعض. وقرن يعرف أيضا الآن بالسيل الكبير، وهي الآن بلدة كانت قرية أصبحت الآن بلدة كبيرة. أيضا هذا مكان يحرم منه أهل نجد ومن ياتي عن ذلك الطريق. قال: وأهل المشرق من ذات عرق. وأهل المشرق، والذي جاء في الحديث أهل العراق، والقصد بذلك من ياتي من العراق أو إيران أو غير ذلك من البلاد التي تمر على هذا الميقات. والصحيح أن الذي وقت ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد أن عمر هو الذي وقت ذلك عندما شكى إليه أهل تلك البلاد أهل المصرين، وأنهم يجدون مشقة في ذلك لبعد ماذا قرن عنهم، فأرشدهم عمر إلى أن يحرموا مما كان يحاذي ذلك. والعلماء قالوا إنه ربما يكون عمر وقت ذلك ولم يقف هو ومن سأله على توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن عمر رضي الله عنه كان ملهما، فكم من آراء عمر التي نزل القرآن مؤيدا لها، فكان له رأي في أسرى بكر، في أسرى بدر، وقد جاء القرآن مؤيدا لرأي عمر. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وكذلك قول عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وكذلك رأيه أيضا فيما يتعلق بحجاب النساء ونزل ذلك، وغير ذلك من المواقف التي كانت لعمر رضي الله عنه، فقد كان رضي الله عنه ورحمه ملهما. إذن لا يمنع أن يكون أيضا عمر فعل ذلك. وأنتم تعلمون أن الصحابة أو بعضهم اجتهد في مسائل فبلغته أدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت أقوالهم على وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن رجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سر عندما أرسل معاذ إلى اليمن، قال له: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسوله. قال: فإن لم تجد قال: اجتهدوا ولا آلوا، اجتهدوا رأي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. قال المصنف رحمه الله: وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل. إذن المؤلف حقيقة لم يأخذ الحديث جزءا فجزءا، فنعود إليه. إذن وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة، ويدخل أيضا مع أهل الشام كما ترون أهل مصر والمغرب ومن يمر على ذاك الميقات، ولأهل نجد قرن، يعني قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. وقرن المنازل أيضا هناك مكان يحاذيه يعرف الآن وادي محرم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بعد أن ذكر هذه المواقيت: هن، أي هذه المواقيت، لهن، أي لتلك البلاد، والمراد أهل تلك البلاد. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، أي من مر على ميقات من تلك المواقيت من غير أهل تلك البلاد، فإنه يحرم من ذلك الميقات، ولا يقول أذهب إلى ميقاتي، ودين الله جاء ليسر على الناس ويخفف عنهم. إذن هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. هل هذا القيد له مفهوم؟ نعم، ممن أراد الحج والعمرة، معنى هذا أن من أراد حجا أو عمرة فيلزمه أن يحرم من ميقاته أو من الميقات الذي يمر عليه مما وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو مفهومه، أن من لم يرد حجا ولا عمرة فلا يلزمه أن يحرم، ولكنه يستحب له ذلك ويندب إليه. لكن قد يكون طالب يدرس في مكة ويتردد عليها، أو تاجر أو صاحب سيارة من الذين يشتغلون في السيارات الأجرة أو النقل أو العمال الذين يترددون والذين ينقلون البضائع أو غير ذلك من الناس، فهؤلاء لا يلزمهم ممن أراد الحج والعمرة. نعم. قال: وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل. ومن كان دون ذلك، في الحديث المؤلف كما ترون الكتاب موجز جدا: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان منزله دون ذلك فمن حيث أنشأ. هنا يرد سؤال: إذا كان بيتي داخل الميقات وليس خارجه فماذا أفعل؟ كأهل جدة مثلا، جدة كما ترون داخل المواقيت، فمن أين يحرمون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك بيانا شافيا، لأن الحج ركن من أركان الإسلام، ولم يترك ذلك لغيره ليبينه. ومن كان منزله دون ذلك فمن حيث أنشأ. وربما يكون للإنسان منزلا، منزل داخل الميقات ومنزل خارجه، فهو في هذه الحياة في هذه الحالة بالخيار أن يحرم من المكان الذي داخل الميقات، أي بعد الميقات يقرب إلى مكة، أو من الذي خارجه. فإذا كنت مثلا من أهل جدة أو من غيرها من البلاد التي تقع بين الميقات وبين مكة، فإنك في هذه الحالة تحرم من المكان الذي تقيم فيه. وهذا من تيسير هذه الشريعة: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، إلى أن قال: ومن كان منزله دون ذلك فمن حيث أهل. حتى أهل مكة يحلون من مكة أيضا. هل هذا القيد مقصود أهل مكة يحلون بمكة؟ ما المراد بأهل مكة؟ هل هم أهل مكة الذين ولدوا ونشأوا وترعرعوا وكبروا واستقلوا بمكة وسكنوا مكة واستقروا بها؟ يدخل بذلك الوافد إلى مكة من غير من أهل مكة فأقام بها؟ هل يدخل الإخوة الذين يأتون يعملون بمكة؟ هل يدخل الإنسان الذي يأتي إلى مكة زيارة فيبقى فيها في أشهر الحج؟ الواقع أنه يشمل ذلك. إذن حتى أهل مكة يحلون من مكة. انظروا حتى وحتى للغاية، وهذه فيها إشارة إلى ما في هذه الشريعة من تخفيف. حتى أهل مكة الذين يعيشون بجوار البيت وربما يصلون فيه في كل يوم يحرمون من مكة بالنسبة للحج. أما العمرة فإنهم يخرجون إلى خارج الحرم، أي إلى الحل، ليجمعوا بين الحل والحرم، ولا يعترض على ذلك بالحج، لأن الإنسان يحرم بالحج من مكة لأنه سيخرج بعد ذلك كما تعلمون إلى عرفات، وعرفات إنما هي خارج الحرم. ذلك فضل من الله سبحانه وتعالى وتيسير على هذه الأمة. نعم. قال: وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل. تعلمون الحل في أماكن عديدة، لكن اعتاد الناس أن يحرموا من التنعيم لأنه أقربها. وتعلمون أن عائشة كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاضت، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تحرم بالحج. فلما قضى الناس نسكهم تأثرت، كيف يأتي الناس بحج وعمرة وأنا آتي بحج؟ فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطمئنها، فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم فيحرم بها من ذلك. فدل ذلك على أن الإحرام للعمرة إنما يكون من خارج الحرم، إنما يكون. ولا يرد على هذا إشكال قد يريده البعض، إن عائشة ليست من أهل مكة، الواقع هي أقامت بمكة فتأخذ حكما في هذه الحالة. نعم. قال: وإذا أرادوا الحج فمن مكة. نعم، وهذا معروف أن الإنسان يحرم من مكة، لكن لو قدر أيضا أنه في منى يحرم بمنى، وليس هناك مكان معين يحرم من الإنسان، يحرم من بيته في أي مكان بمكة. قال: ومن كان منزله دون الميقات فميقاته. عاد المؤلف ليذكر مسألة تكلمنا عنها، فالمؤلف انتقل إلى مكة ثم عاد، يعني الكلمة التي تكلمنا عنها قبل قليل، لو أن إنسانا كان منزله داخل المواقيت فيحرم منها. قال: ومن كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه، ومن لم يكن طريقه على ميقات فإذا حاذ أقرب المواقيت إليه أحرم. هذه أيضا مسألة مهمة أشار إليها المؤلف، قد لا يكون طريقي مارا بميقات، فماذا أفعل؟ هل الأمر يتطلب أن أخذ يمينا أو شمالا فأتجه حتى يصل إلى الميقات فأحرم من الله سبحانه وتعالى؟ قد خفف عنا، والله أيها الإخوة هذه الشريعة كلها يسر، كلها سماحة، فيها رفع الحرج عن هذه الأمة، وضع الله سبحانه وتعالى عنا الأصر والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. فيا حبذا لو أن المؤمنين أدركوا قيمة هذه الشريعة، عادوا إليها فطبقوها كما جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنهم والله سينالون السعادة، سترتفع عنهم كل سيرتفع عنهم كل ما حل بهم من ظل، من استبداد. أنتم ترون هذه المصائب التي حلت، هذا الآن الكوارث التي تقع في المسلمين، هذا كله أيها الإخوة خروج عن طريق الحق. الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا أن نقع فيما وقع فيه غيرنا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا طريق الخير وطريق الشر، فقال: افترقت اليهود على 71 فرقة، فرق كثيرة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وافترقت أمتنا على أكثر من ذلك، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحد. أنتم تعلمون أن الصحابة رضوان الله عليهم لا يتركون أمرا يمر إلا ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذلك كان حذيفة كان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية وهي أصح: ما وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول؟ قال: الجماعة، يعني لزوم جماعة المسلمين. من هي الجماعة؟ هي التي فسرتها الروايات الأخرى، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كم من الفرق أيها الإخوة التي جدت بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بعضها بدأت نواتها وظهرت في عصر الصحابة أو في عصر بعضهم، كما ترون من الفرق من ظهر في عهد عثمان، وبعضها في عهد علي رضي الله عنه، وكم وقعت من الحروب بين المسلمين، كم من الدماء التي سفكت، كم من الدماء التي سالت، كم من الرقاب التي قتلت، كم من الأنفس التي أبيحت. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الثيب الزاني يعني الإنسان الذي يتزوج فيزني فإنه يرجم، كذلك أيضا من يقتل نفسا متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه. كذلك أيضا من يرتد عن دين الله، وجاءت حديث أخرى بأن حد الساحر ضربه بالسيف. إذن وقد رأيتم كم قتل منهم، لو أن أولئك تفرغوا لخدمة هذا الدين، لو أنهم نشروا عقيدة التوحيد في كل مكان. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الذي كثير من العلماء يضم عصره إلى عصر الخلفاء الراشدين، لما جاء فوجد أن الإسلام قد امتد شرقا وغربا، وأن الأمصار قد فتحت، وأن القرى قد أصبحت بأيدي المسلمين، ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال: ينبغي أن نغرس الإسلام في أهل تلك البلاد. يعني أشار رحمه الله إلى أن على المؤمنين أن يوقفوا الزحف في فتح البلاد، فيصلحوا أهل تلك البلاد، ينشروا بينهم الفضيلة، يقيموا بينهم العدل، يغرسوا في أنفسهم حب هذا الدين، يعرفوهم بدين الله، إن الدين عند الله الإسلام. فإذا ما تعلم هؤلاء، إذا ما آمن هؤلاء حق الإيمان، هم سيحملون كما ذكر عمر رضي الله عنه السيف والسنان، وسيفتحون البلاد التي تجاورهم، وقد تحقق ذلك كما أشار رضي الله عنه. إذن لو أن أولئك صرفوا جهودهم في خدمة الإسلام بدل أن ينشغلوا في تقتيل المسلمين، وكم ترون الآن أيها الإخوة مما يحصل بين المسلمين من قتل بغير حق، هذا الذي نسمعه الآن الإرهاب، والذي يصم فيه أعداء الإسلام الإسلام، والإسلام من ذلك بريء. الإسلام لا يحض على قتل الأنفس، الإسلام ينهى عن قتل الذميين وعن قتل المعاهد، ورسول يحذر من ذلك ويبين خطورة هذا الأمر. فما بالك بمن يقتل المؤمنين ويسفك دماءهم؟ هذا كله نتيجة الخروج عن طريق الحق. وقد يتمسك أولئك بشبه، وهي شبه خاطئة لا دليل عليها ولا حجة فيها، وسنتكلم أذكر ذلك إن شاء الله في مناسبات أخرى. إذن هذه الفرق التي حذرنا رسول الله، أنا أكرر ذلك لماذا؟ لينتبه الأخوة الحجاج أن يقع أحدنا في معصية من معاصي الله، أو في ارتكاب ذنب من الذنوب. أنتم ترون أن رسول صلى الله عليه وسلم بين أن الشرك شركان، شرك أكبر ربما واضح أن تعبد غير الله، وهناك شرك أكبر يقع فيه بعض المسلمين، كالذين يدعون غير الله، أو يسجدون لأهل القبور، أو يطلبون منهم المدد أو العون، أو أن يشفوا المريض، أو أن يرفعوا الكرب، أو أن يذبحوا لهم وغيره، أو أن يطوفوا حول قبور، هذا شرك أكبر. وبعضهم يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك أصغر، ويرتكب كثيرا أيضا من الأشياء. فلنحذر هذا أيها الإخوة. والحج أيها الإخوة مدرسة، فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. هذه دعوة الله سبحانه وتعالى لنبي إبراهيم عليه السلام، والله تعالى أمرنا أن نجيب تلك الدعوة، ومحمد صلى الله عليه وسلم دعوة في هذه الدعوة: وأنذر في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. كم في الحج من منافع، كم في الحج من المنافع الدينية التي سنتكلم عنها إن شاء الله في مناسبات، وكم فيه من المنافع الدنيوية أيضا. فلنستغل هذه الفرصة، ولنستغل هذا الموسم، فلنحاول أن نتجنب ما نحن فيه من المعاصي. إن كنا قد فرطنا في جنب الله فلنتوب إلى الله توبة نصوحة، وهذا يكفي في حق الله. وإن كنا قد ظلمنا غيرنا فلنستبح ذلك، وقد تكلمنا عن ذلك تفصيلا في دروس قريبة ماضية. قال: ومن لم يكن طريقه على ميقات فإذا حاذ أقرب المواقيت إليه أحرم. هذا هو الذي دعانا أن نخرج لنبين ما في هذه الشريعة من بعض المزايا، ولن نستطيع أن نوفيها حقها. ومن لم يكن له ممر على ميقات ف فإذا حذف أنتم الآن ترون الذين في الطائرات أو الذين في السفن يصعب عليه من يكون في ميقات، فهذا تيسير من الله، هذه شريعة الله سبحانه وتعالى شريعة خالدة. من الذي أنزلها؟ أنزلها حكيم عليم، الذي أنزلها هو الذي خلق هذا الخلق، هو الذي يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير، فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون. إذن هو الذي خلقنا وهو الذي رزقنا وهو الذي أوجدنا من العدم، وهو سبحانه وتعالى الذي يعلم ما سيكون لهذه الأمم. فها أنتم ترون أن هذه الشريعة تسير مع الإنسان في كل مكان، تسير مع البدوي في باديته، ومع الحاضر في حاضرته، ومع المرء في بيته، تسير معه ليل نهار، قد وفت بكل حاجات الناس، لا خير إلا وقد اشتملت عليه هذه الشريعة، ولا شر إلا وقد حذرت عنه. لكل جاء يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فهل نحن نتبع شريعة الله سبحانه وتعالى؟ هل نحن نتبع الشريعة التي اتبعها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي رسمها لنا عليه الصلاة والسلام، والتي قال الله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله لي. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أنتم ترون المشركون عندما توقفوا هم يعلمون بقرارة أنفسهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق، فمنهم من كان معاندا، ومنهم من كان متكبرا، ومنهم من كان يخشى أن يقال رجع عن دين أبائه وأجداده، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. الله سبحانه وتعالى عندما وجه نبيه إبراهيم بأن يأخذ زوجته هاجر وابنه إسماعيل، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله تفصيلا عندما نأتي إلى السعي بين الصفا والمروة، نبي من أنبياء الله، أنتم تعلمون لا عاطفة أشد من عاطفة الوالد على ابنه، فكيف يترك إبراهيم ابنه طفل رضيع ليس عنده ماء ولا مهوى ولا مرعى في واد ليس فيه ماء ولا مرعى، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا لو يقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. لكنه فعل ذلك استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، كما أراد أن يفعل ذلك أن يضحي بابنه إسماعيل استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، إلى أن نزل عليه وفديناه بذبح عظيم. إذن يترك ابنه وزوجته في مكان قاحل، في مكان قحط، لا ماء لا مرعى، ربما يأتي وحش فيهاجمهما قد يهلكهما الموت، ثم يذهب موليا وتلحقه زوجته وهو ساك. الله أمرك بذلك؟ نعم. إذن لن يضيعنا الله. وهكذا تفجر الماء كما تعلمون، وسنتكلم عن ذلك وسنتبين ما في ذلك من الأحكام والحكم. إذن أيها الإخوة، الحج مدرسة، مدرسة ينبغي أن نستفيد منها، ألا نمر عليها مرور الكرام، ونحن نتنقل من ميقات في طريقنا ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه كلمات التوحيد، فيها الإخلاص، ينبغي أن تفهم معناها، وسنتكلم عنها إن شاء الله، ولماذا تكررها في طريقك، وإذا أقبلت على بيت الله ماذا تفعل، وماذا تفعل في الميقات، تطوف حول البيت، الأماكن التي تقبلها، لماذا تقبل البيت، ولماذا تمسح بعض الأماكن في البيت، ولماذا تطوف حول البيت وتمنع بأن تطوف غير حول غيره. ليس لك، لا يجوز لك أن تتمسح بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الأنبياء، ولا أن تطوف بقبره، ولا أيضا أن تقبل قبره. هذا كله لا ينبغي، لأن هذا ابتداع لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، لكن ذلك شرعه الله سبحانه وتعالى. وليطوفوا بالبيت العتيق. ولذلك عمر رضي الله عنه يقول وهو عند الحجر: والله إني أعلم إنك لحجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فحق على كل مؤمن إذا دعي إلى الله وإذا دعي إلى رسوله وإذا دعي أيضا إلى الحق، إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يقول السمع والطاعة، وليس له أن يقدم قول أحد مهما كان، مهما ارتفعت مكانته، ومهما أعطي من الذكاء والفطنة، ومهما كانت له المنزلة الرفيعة، ومهما كان محل تقدير وتعظيم، ليس لأحد أن يقدم قوله على قول الله سبحانه وتعالى ولا على قول رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أتعلمون قصة عمر رضي الله عنه عندما قال: والله يا رسول الله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يا عمر. فماذا قال عمر رضي الله عنه؟ والله إنك لا أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. وأنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عمل من أعمال هذه الأمة يعمل المرء له في أجر، لأنه أيضا جاء في الحديث الصحيح: من دل على هدى فله مثل أجر فاعله من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فأنت إذا ما دللت إنسانا على طريق الحق، أرشرته إلى الهدى، بينت له طريق الصواب، لا تحقرن من الخير شيئا. قد تدل إنسان فتقول هذا هو الطريق الصواب فيهتدي في هذا الأمر، سيثيبك الله سبحانه وتعالى على ذلك ثوابا عظيما، وستجد ذلك محفوظا لك مدخرا لك في يوم أشد ما تكون إلى ذلك العمل الذي قدمت، وربما تنساه فتجده محفوظا لك. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب عندما أراد أن يرسله إلى خيبر: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فيا أيها الإخوة، لو وجد أحدنا أباه على غير الهدى، أو ابنه أو أخاه، لا ينبغي أن يستحي من بيان الحق وأن يصدع فيه، بل يبين الحق، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة بالرفق ينبغي أن يسلك كل المسالك التي فيها خير. الله تعالى يقول عن نبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلا ينبغي لأحد أن يكون قاسيا في دعوته، أن يكون عنيفا في توجيه للناس، بل يكون حكيما، وأن يكون بصيرا فيما يدعو إليه، عالما بما يبين للناس الحق فيه، وأن يكون هو في ذاته قدوة. لما تقولون ما لا تفعلون؟ إذن فالله سبحانه وتعالى لن يضيع عمل العبد. نعم. قال: وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها. أولا أيها الإخوة، قبل أن أنسى إن شاء الله، ترون المقام يستدعي أن نزيد في الدروس، فمن الأسبوع القادم إن شاء الله سنضيف يوما ثالثا، هو يوم الاثنين، إذن يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء أيضا. نعم. قال: وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد حجا أو عمرة. هذا كله تكلمنا عنه بحمد الله فيما مضى. نعم. قال: والاختيار ألا يحرم قبل ميقاته، فإن فعل فهو محرم. قضية أيضا نتكلم عنها مرتبطة بموضوعنا، وربما قد يلاحظ الإخوة أن درسنا قد نخرج عنه يمينا ويسارا، لأننا حقيقة نحن بحاجة إلى التوجيه عموما، والحج مدرسة كما قلنا، والكلام فيه لا يقتصر على فقط على الأحكام الخاصة بالمناسك. هناك بعض القضايا أيها الإخوة التي ينبغي أن ننتبه لها، هناك آداب. نحن نجد أن الإخوة وبخاصة الذين يأتون من خارج هذه البلاد يحرصون غاية الحرص أن يمروا بالمدينة، فينبغي أن يعلم الإخوة جميعا أن شد الرحال إنما يكون لهذا المسجد، لأن هذا المسجد له فضل عظيم بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام الذي تعرفونه بيت الله، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. نسأل الله سبحانه وتعالى تخليصه. إذن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد المساجد التي تشد إليها الرحال، بل هو ثانيها. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن صلاة، قال: صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، لأن الصلاة بالمسجد الحرام بمئة ألف صلاة، فتكون الصلاة الواحدة تساوي مئة صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. هذا المسجد له مزايا وله فضائل، لكن عندما يأتي الإنسان إلى المدينة فيحسن به وأدبا أن يزور أيضا مما يزور رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يزور أيضا يعني أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يسلم على صاحبه. أنتم تعلمون أنه من أكثر الصحابة رضي الله عنهم جميعا حرصا على تتبع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله. الأماكن التي يسير فيها يحاول أن يسير فيها، إن استظل بشجرة يحاول أن يستظل، إن جلس جلس، إلى غير ذلك. عبد الله بن عمر ما كان يزيد رضي الله عنه على أنه يأتي فيدخل هذا المسجد فيقول: السلام عليك يا رسول الله، ثم بعد ذلك ينحرف قليلا فيقول: السلام عليك يا أبا بكر، ثم يقول: السلام عليك يا أبتي، وفي رواية: يا أبتاه. لكن لا مانع أن يزيد الإنسان فيقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من أديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. فرسول الله صفات عظيمة: يا من أكمل الله بك الدين وأتم بك النعمة ورضي أيضا وجئت بالإسلام دينا لهذه الأمة، وأن تصلي وتسلم على رسول الله. هذه دعوات طيبة، لكن الحذر أيها الإخوة، كل الحذر، أن نتجاوز ذلك بعد أن ننتهي فنتجه إلى الرسول فنطلب أمرا لا منه أمرا لا يستطيعه، إنما بعد ذلك نتجه إلى القبلة فندعو الله سبحانه وتعالى بكل خشوع.